بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت الصحف الأجنبية مقالات خاصة مع إبراز صور المارشال المحترم كيم جونغ أون. نشرت الصحف سان رايز الأوغندية والأخبار المصرية ودو نيو إيس المعمارية وبيا الفنزويلية والأخبار اليومية الدولية الإندونيسية نشرت مقالات وأثنت فيها على مآثر زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل اللذان أقاما كوريا كدولة اشتراكية قوية ومزدهرة، وأكدت أن كوريا تظهر اليوم جبروتها الجدير بالدولة السياسية والفكرية القوية الدولة العسكرية القوية أولى فأولى تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ إل.